تركهم لينزجروا بأنفسهم ليستحقوا الثواب، لأنه سبحانه قد علم أنهم لا ينزجرون فليمنعهم قهرا. فكم من ممنوع من الفواحش لعلة وعجز، وذلك أحسن من تمكينه مع العلم بأنه لا ينزجر. وبالجملة هذا كله كلام الجبرية الذين ينفون إرادة العبد، وأيضا كلام القدرية الذين ينفون خلق الله عز وجل لأفعال العباد سيأتي. وبالجملة انتبهوا، فقياس أفعال الله على أفعال العباد باطل قطعا. وده أهم شيء أو من أعظم الفروق بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق الضالة الذين تنكبوا الصراط في القدر. ووجه ذلك أن أفعال المولى عز وجل لا تكون إلا لحكمة، والحكمة في غالب الأحيان تخفى عن الكثير، ويأتي الخلل من ذلك أنه يقيس أفعال الرب على أفعال العبد. طيب، أفعالنا فيما بيننا نحاول بقدر ما أتينا من عقل ومن علم أن نأتي الحسن ونترك القبيح، ولكن هذا الذي حملنا على إتيان الحسن وترك القبيح هو ما عندنا من ثوابت. وانظر إلى الثوابت التي لديك يتحكم فيها الهوى والشبهة والشهوة، وبناء على ذلك ممكن أن أحدنا يرى فعلا حسنا وهو في نفس الأمر قبيح لقصب في مداركه أو لهوى غلب عليه. أما أفعال الرب عز وجل فهي لا تخلو عن حكمة سبحانه وتعالى، ومن هنا جاء الخلط بين القدرية وغيرهم أنهم قاسوا أفعال الرب على أفعال العبد، وهذا باطل، ومن سلكه وقع في ضلال ووقع في تناقض عجيب. وهذا الذي فصله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قصيدته العظيمة الموسومة بالقصيدة التائية، يسر الله الإتيان بها وقراءته. يقول: وبالجملة فقياس أفعال الله على أفعال العبد باطل قطعا، وهو محض التشبيه في الأفعال. ولهذا جمعت المعتزلة القدرية بين التعطيل في الصفات والتشبيه في الأفعال، فهم معطلة مشبهة، لباسهم معلم من الطرفين. طبعا هنا في ملحوظة حتى لا تشكل عليك، مسألة الفرق الضالة، خليك معايا طارق، الفرق الضالة على اختلاف أسمائها، سواء الخوارج، المعتزلة، القدرية، الجبرية، المرجئة، الروافض، الجهمية وغيرهم، هؤلاء العلماء لما أطلقوا عليهم الأسماء هذه ليتميزوا أطلقوا باعتبار أول انحراف صدر منهم. انتبهوا، يعني المعتزلة تسميتهم معلومة، اعتزلنا واصل، وقالوا بالمنزلة بين المنزلتين، يبقى دي بداية الانحراف. الخوارج لخروجهم على علي بن أبي طالب. طيب القدرية لأنهم تكلموا في القدر، غير ليس معنى ذلك أن أهل البدع لما انحرفوا في جزئية لم ينحرفوا في غيرها، لا، بل تمادى بهم الانحراف حتى اشترك جميعهم ووصلوا إلى الذروة في الزندقة بوحدة الوجود. وبدايتهم إيه؟ أمر سهل يا هين. لذلك هنا عدم الانتباه لهذه الجزئية يأتيك إشكال خطير جدا. ما هو؟ كثير من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم يطلقون لفظ الجهمية على المرجئة، خاصة في قضايا الإيمان. يعني شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه الصلاة، وسبق قراءته بالتفصيل، لما تكلم عن النزاع بين أهل السنة والفرق المناوئة لأهل السنة في مسألة عمل القلب، قال شيخ الإسلام ابن القيم: والمرجئة لا يكفرون بعمل القلب. مقصد المرجئة هنا إيه؟ الجهمية. يبقى أصبح أنه يطلق اسم الفرق بعضها على بعض نظرا لتشابههم في شيء معين. فهنا قال المعتزلة القدرية. طب المعتزلة معلومة، طب والقدرية؟ لأنهم اشتركوا مع الفرقة القدرية في الانحراف عن معتقد أهل السنة والجماعة في القدر. يبقى مسألة إطلاق أئمة الإسلام لفظ أسماء الفرق بعضهم على بعض هذا مسوغ وواقع عندهم، لأن بعدم التمييز أو عدم الانتباه لهذه المسألة سيشكل عليك كثير من المسائل. فقال المعتزل القدرية، يعني جمعوا بين الاعتزال المنزلة بين المنزلتين، وجمعوا أيضا بين الإيه؟ بين الانحراف في مسائل الإيه؟ القضاء والقدر. طيب يقول: كيف وإن إنقاض الغرق الذي استدللتم به حدة عليه، فإن نفس الإغراق والإهلاك يحصل منه سبحانه ولا يقبح، وهو أقبح شيء منا، فالإنقاذ إن كان حسنا فالإغراق يجب أن يكون قبيحا. فإن قلتم لعل في ضمن الإغراق والإهلاك سرا لم يطلع عليه وغرضا لم نصل إليه، فقدروا مثله في ترك إنقاذنا نحن للغرق، بل في إهلاكنا لمن نهلكه، والفعلان من حيث الصفات النفسية واحد عقلا وشرعا. فإنه سبحانه وتعالى لا يتضرر بمعصية العبد. نعم، بل في إهلاكنا لمن نهلكه، والفعلان من حيث الصفات النفسية واحد عقلا وشرعا. طب الله يجزاكم بالخير، أرجو حتى يكون كلامنا واحد وما فيش أي شيء من يعني عوامل الاختلاف، اضبطوا ما لديكم على ما معي. بل في إهلاكنا لمن نهلكه، والفعلان من حيث الصفات النفسية واحد عقلا وشرعا. فإنه سبحانه لا يتضرر بمعصية العبد ولا ينتفع بطاعته. في هنا مسألة، وهي قوله عز من قائل: إن الذين يؤذون الله ورسوله، وفي الحديث الصحيح: إنكم لن تبلغوا ضري أو ضري بضم الضاء وفتحها فتضروني. ومن أجل هذا فرق العلماء بين ثبوت الأذى لله ومنع الضرر عنه. واضحة؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله، فالإنسان يتأذى ويتضرر، وقد يتأذى ولا يتضرر، هذا فيما بيننا. أما في حق المولى عز وجل يتأذى ولا يصله ضرر، فانتبه لذلك. أعيد تاني: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، الآية. فثبت الأذى لله عز وجل. طيب: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري أو ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. الحديث. فهنا الإنسان منا يتأذى ويتضرر، وقد يتأذى ولا يتضرر، يعني يرى شيئا قبيحا يتأذى منه ولكن لا يتضرر، وممكن يرى شيئا قبيحا يتأذى ويصيبه الايه؟ الضرر. أما في حق المولى عز وجل فالضرر منتف. يقول: ولا تتوقف قدرته في الإحسان إلى العبد على فعل يصدر من العبد، بل كما أنعم عليه ابتداء بأجزل المواهب وأفضل العطايا من حسن الصورة وكمال الخلقة وقوام البنية وإعداد الآلة وإتمام الأداء وتعديل القامة وما متعه من أرواح الحياة، وفضله به من حياة الأرواح، وما أكرمه به من قبول العلم وهداه إلى معرفته التي هي أسنى جوائزه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهو سبحانه أقدر على الإنعام عليه دواما. الكلام اللي قاله ابن القيم هذا من أول قوله

المستلزمين للثواب والعقاب فلا. فليعرف من ذلك أن من نفى قيام الكلام والأمر والنهي بذات الله لم يمكنه إثبات التكليف على العبد أبدا، ولا إثبات حكم للفعل بحسن ولا قبح، وفي ذلك إبطال الشرائع جملة مع استنادها إلى قول من قامت البراهين على صدقه ودلت المعجزة على نبوته، فضلا عن الأحكام العقلية المتعارضة المستندة إلى عادات الناس المختلفة بالإضافة والنسب والأزمنة والأمكنة والأقوال. طبعا يا أخوانا، يعني هذا الكلام أنا ألمس فيه الصعوبة الشديدة، وهذا كله على أصل المعتزلة في نفي صفة الكلام لله عز وجل. وطبعا كما لا يخفى عليكم، وهذا الكلام يعني سبق ذكره مرارا، أن هذا الأصل عندهم أصل باطل، والذي حملهم على ذلك إقحام العقل في قضية فوق مدركات العقل. فصفة الكلام ثابتة لله عز وجل بالنص من القرآن والسنة، وربنا عز وجل يتكلم وقتما يشاء، وهي صفة ذاتية فعلية، يتكلم ربنا عز وجل بصوت مسموع وبحروف. أما الكلام النفسي فهذا من أبطل الباطل، وقد أجاد وأفاد الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في رسالته الموسومة بالتسعينية، رد على من قال بالكلام النفسي من 90 وجه. يقول: وقد عرف بهذا أن من نفى قول الله وكلامه فقد نفى التكليف جملة، وصار من أخبث القدرية وشرهم مقالة، حيث أثبت تكليفا وإجابا وتحريما بلا أمر ولا نهي ولا اقتضاء ولا طلب. وهذه قدرية في حق الرب تعالى، وأثبت فعلا وطاعة ومعصية بلا فاعل ولا محدث، وهذه قدرية في حق العبد، فليتنبه لهذه الدقيقة. قالوا: وأيضا فما من معنى يستنبط من قول أو فعل يربط به حكم مناسب له إلا ومن حيث العقل يعارضه آخر يساويه في الدرجة أو يفضل عليه في المرتبة، فيتحير العقل في الاختيار إلى أن يرد شرع يختار أحدهما أو يرجحه من تلقائه، فيجب على العاقل اعتباره واختياره لترجيح الشرع له لا لرجحانه في نفسه. ونضرب لذلك مثالا، فنقول: إذا قتل إنسان إنسانا مثله، عرض للعقل الصريح هاهنا آراء متعارضة مختلفة، منها أنه يجب أن يقتل قصاصا رضعا للجناة وزجرا للطغاة وحفظا للحياة وشفاء للغيظ وتبريدا لحر المصيبة اللاحقة لأولياء القتيل. طبعا هذا كما تعلمون في قتل العمد العدوان. ويعارضه معنى آخر، إنه إتلاف بإزاء إتلاف وعدوان في مقابلة عدوان، ولا يحيى الأول بقتل الثاني، ففيه تكثير المفسدة بإعدام النفسين. وأما مصلحة الردع والزجر واستبقاء النوع فأمر متوهم، وفي القصاص استهلاك محقق. ركزوا معايا كده، الجزئية دهيت مين اللي بينكش فيها؟ أصحاب تجديد الخطاب الديني. كيف؟ ركزوا، أريد أن يكون عندكم إحاطة ببعض الأشياء أو ببعض الأمور عن كل الأشياء. طيب أعيد كلام ابن القيم تاني وأسمعكم ما أريد، بس ركزوا أو معايا لأن مسألة خطيرة جدا. يقولوا إيه؟ ونضرب لذلك مثالا، فنقول: إذا قتل إنسان إنسانا مثله، كلمة مثله أي معصوم الدم، ومعصوم الدم بالإسلام، لأنه ممكن يكون معصوم الدم بالذمة وبالعهد، فإن قتل فلا قصاص، انتبهوا لذية، لا يقتل مسلم بكافر مطلقة، يعني الصواب أنها لا تقيد. وإن تكلم بعض أهل العلم في الفتك وفي قتل الغيلة، ولكن ليس هذا محله. يقول: عرض للعقل الصريح هنا آراء متعارضة مختلفة منها، يعني بناء إنسان قتل إنسان فقمنا بقتل القاتل، الفعل هذه العقل له فيها قولين أو ثلاثة. قالوا إيه؟ أنه يجب أن يقتل قصاصا رضعا للجناة وزجرا للطغاة وحفظا للحياة وشفاء للغيظ وتبريدا لحر المصيبة اللاحقة لأولياء المقتول. وده فعلا واقع، والعقل بيقوله. ويعارضه معنى آخر أنه إتلاف بإزاء إتلاف، كويس، وعدوان في مقابلة عدوان، ولا يحيى الأول بقتل الثاني، ففيه تكثير المفسدة بإعدام النفسي، كويس، تكثير المفسدة بإعدام الإيه؟ النفس. أنت مخلص، ما هو مثلا يعني اللي مات مات، اترك ارتني بقى يربي العيال وخلاص. ودية اللي استند إليها بعض الأغبياء في الواقع بإنهاء أو بإلغاء عقوبة الإعدام، دي موجودة، واستبدالها بالسجن إيه؟ مدى الحياة، هكذا زعم. طيب، يبقى مسألة تكثير المفسدة وإعدام نفسين فعلا العقل يدل على ذلك. طيب الشيء الثاني بقى، انظر: وأما مصلحة الردع والزجر واستبقاء النوع فأمر متوهم، وفي القصاص استهلاك محقق. وبناء على ذلك المحقق يقدم على الإيه؟ على المتوهم. ده ممكن عقلي يقوله. الجماعة بقى اللي هم عمالين يشنشنوا في مسألة تجديد الخطاب الديني استغلوا هذه الجزئية، وماذا قالوا؟ عملوا ايه؟ فعل ابليس نفسه يعجز. اول شيء جاءوا بالاحكام الشرعية، وبعد ان اتوا بالاحكام اخترعوا لها علل وحققوا العلة بغير الحكم، وطبقوا قاعدة الأصول: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قالوا إيه؟ انظر لكلامهم وكيفية الرد عليه، كلمة ونص. قالوا: ما الغرض من قطع يد السارق؟ الزجر. الزجر خلاص، سنحقق له الزجر بشيء آخر غير القطع. وبدأ يشنشن حول مفاسد القطع، سيشوه ويكون معرة، أضف إلى ذلك سيكون رجلا أو عضوا في المجتمع عال على الغير، وأنتم تريدون أن تزجروه، نحن سنزجره بالسجن، وكل يوم يصفى على قفاء 50 شيء مثلا، والأحكام تدور ما إلى ليه. يبقى هنا العلة الزجر، الزجر جه منين؟ من السجن. خلاص، ليس ثم داع للقطع. وبدأوا يا أخوانا يأتوا بكثير من هذا الهراء لكثير من الأحكام الشرعية. قالوا: ما الغرض من أن تنتقب المرأة وتستر كل بدنها، تكون مؤدب ويحمى المجتمع من الرذيلة ومن وعدم اختلاط الأنساب وإلى غير ذلك. قال: خلاص، تريدون أن تحققوا هذا؟ نعم، سنحققه وإن مشيت المرأة عريانة. خلاص، كل اللي تسمعه حاليا من مسألة تجديد الخطاب الديني خد بالك من الجزئية دي. كل الفحر والنخورة في هذه الجزئية. وكذلك في القصاص في كل الحدود. طيب الرد إيه يا أخوانا؟ أن التشريع من الخالق، وهو سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق عز وجل، فلا ينزجر ولا يتحقق الانزجار والردع إلا بما شرعه الله عز وجل. معايا مشايخ؟ لذلك القصة المشهورة، قصة الفقيه قاضي القضاء يحيى الليثي المالكي، مشهورة، ويجعلها العلماء أصلا في الرد على من استحسن شيئا بعقله مخالفا للنص. الإمام يحيى الليثي المالكي أتاه رجل من أمراء الأندلس واستفتاه في رجل أفطر في نهار رمضان متعمد. معايا صبري؟ أفطر في نهار رمضان متعمد عند المالكية، وهو رأي له وجهة سديدة، أن من أفطر في نهار رمضان عمدا عليه الكفارة المغلظة، أن يعتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، مش كده كويس، وبعد كده لإيه أطعم 60 مسكين على الترتيب. فلما جاءه الأمير واستفتى الرجل يحيى الليثي الملكي ملكي المذهب بيفتي على مذهبه، فأفتى الأمير قال عليك صيام شهرين متتابعين. واخد بالك؟ صيام شهرين ايه؟ متتابعين. فعاب عليه علماء عصره وشنعوا عليه وانتقصوا من قدره، فلما كلموه قال لهم يا قوم ما الغرض من الكفارة المغلظة؟ قالوا الزجر. قالوا هذا، قال لهم هذا لا ينزجر بعتق رقبة، ده عنده مليون رقبة، فإن قلنا له اعتق لن ينزجر، فرأيت الزجر بأن يصوم شهرين متتابعين. الكلام شكله مقبول، يقول لك فعلا يا اخي انت ما شاء الله عليك فقيه خريت، واخد بالك، ولكن باتفاق اهل العلم اخطا في الفتوى، اخطا. ليه؟ لانه خلف النص واقحم العقل في قضيه لا يستوعبها العقل ولا ياتي على اغواره. يبقى نقول هنا الرد ايه؟ ان الانزجار لا يقع الا بما امر به الشرع. اتفهمت يا اخوانا الجزئيه ديت؟ وبناء على طب ما هو اعتق ومن زجر، ما ادراك، ما ادراك انه لم ينزجر. لذلك من الطرائف، اذكر مره من المرات ايام ما كان الواحد عنده بحبوحه من الوقت وبيجلس في جلسات عرفيه، واخد بالك، جلسنا في قضيه اشكال بالناس، وبفضل الله لم يكن فيها حد شرعي، فقضينا بتعزير المخطئ بشيء من المال، واخد بالك. فطبعا كان المشكلة عندنا في القرية وأهل مكة أضرب شعبها، وكان معايا بعض الإخوان اللي هم المحكمين يعني، فقالوا يا شيخ والله احنا بنسجره ب5000 جنيه. قلت لهم لا، ده لو زجرناه بجنيه واحد ممكن يموت فيها. إذا قلت لهم كده فجبنا، والله احنا قضينا عليك بكذا كذا. قال لهم لا، اضربوني بالنعل وما ادفعش جنيه واحد. واخد بالك؟ هذا كله في ماذا؟ انتبهوا، فيما لم يرد به نص شرعي. اما ان جاء نص شرعي فلا مجال للعقل مطلقا. يبقى الانزجار لا يتحقق الا بقطع اليد وبقطع الكف واليمن. طيب ما يترتب على ذلك من مفاسد؟ ده الرجل مثلا كان ايه، مثلا يعني صنيعي متقن لمهنه معينه، وكده تعطل المهنه، كل مفسده تتولد على القطع من وجهه نظر العقل ما ترتب على المصلحه من القطع لا يساويه شيء. وضحت يا اخوانا الجزئيه ديت؟ يبقى مساله تجديد الخطاب الديني خدوا بالكم منها كويس. طيب انت تريد ان نجدد الخطاب الديني، يعني بدل ما نقول يا ايها الناس نقول يا بني ادم؟ ماذا تريد؟ يعني ما الغرض من الكلام ده؟ خطير جدا، وده مسلك من مسالك الغزو الفكري لديار المسلمين. قد تكلمت عن هذا الامر في بعض المساجد، ولعله يكون موجود على الشبكة العنكبوتية، فاذهبوا إليه والله يتولاكم. فهمت يا اخوانا الجزئية ديت؟ الله يبارك فيكم، أرجو أن يكون عندكم تركيز واستيعاب لمثل هذه الأمور. طيب، يقول، أعدتني بقى الكلام بناء على ما ذكرناه، إذا قتل إنسان إنسانا مثله عرض العقل الصريح ها هنا آراء متعارضة مختلفة، منها أنه يجب أن يقتل قصاصا رضعا للجناة وزجرا للطغاة وحفظا للحياة وشفاء للغيظ وتبريدا لحر المصيبة اللاحقة لأولياء القتيل. أنا أذكر مرة من المرات، يعني تعليقا على كلمة إيه؟ وتبريدا لحر المصيبة اللاحقة لأولياء المقتول. حدث في بلاد الحجاز جريمة قتل، رجل قتل رجلا، وكان المقتول له ولدان لم يبلغا الحلم وزوجة، فالقاضي حكم بالقصاص. طبعا القتل تم اصحاح شعب تواب، والحكم كان بعدها 3 4 ايام، وعلق القاضي تنفيذ الحكم على عفو أولياء المقتول أو عدم العفو بقبل الدية، واخد بالك؟ طب لم يبلغوا الحلم، قال له خلاص خليه في السجن لحد ما يكبر. تنوا في السجن حوالي 15 سنة، كان شهدته بعينه. وبعد خلاص بلغوا الحلم، جيء بالأولاد، أصبحوا شبابا يعقلون، جري عليهم القلم، ما تقولون؟ أتقبلون الدية؟ لا. وفي الكلام ده كان في سنة بالضبط 1988، عرض عليهم في دية أبيهم 2 مليون، رفضوا. المهم تم القصاص ورأينا بأعيننا، فلما قتل الرجل قصاصا صاحت المرأة من وراء نقابها وكذلك أبناؤها، وقال الآن شعرنا بالراحة. انت متخيلين ديت؟ ليه؟ تشريع من الله عز وجل، من الخالق سبحانه وتعالى. لأن فعلا ممكن تجد إذا رأى أولياء المقتول من قتل وليهم يسير بأمن وأمان، ممكن لا يتمالك نفسه، ممكن لا يتمالك نفسه. وهنا برضو ملحظية لابد أن نستوعبها جيدا، أن مسألة قتل القاتل عمد عدوان في مصرنا يحكم فيها بشرع الله، ومن قال غير ذلك نقول له رويدك، تأمل وتمهل. يقول لك ده أصل فلان ده ما قتلهوش. طيب ما هو القاضي ما ثبتت عنده الجريمة، كيف تلقي عليه التبع واللوم؟ كون أنه يتم القتل عن طريق المشنقة أو ضرب النار والكلام ده، هذا مخالف للشرع على القول الراجح، وإلا مسألة كيف يقتل القاتل كلام بين أهل العلم كما قتل المقتول. الشاهد يا أخوانا أننا نتعدل بتهمة القضاء الذين حكموا على القاتل بالسجن مثلا 25 سنة. ليه؟ لم يتحقق للقاضي، لأن القاضي أمامه أوراق وأمامه شواهد، لم يتحقق له مثلا ركنية العمد العدوان، واخد بالك؟ أو شك فيها. وطبعا الحديث إن كان سنده فيه كلام ولكن تلقاه كل أهل العلم بالقبول، اضرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، ولأن يخطئ القاضي في العفو خيرا من أن يخطئ فيهن في العقوبة. نرجع للكلام. ويعارضه معنى آخر، أنه إتلاف بإزاء إتلاف، وعدوان في مقابلة عدوان، ولا يحيى الأول بقتل الثاني،

على العبد عقلا بعض الأفعال الحسنة ويحرم عليه القبيح ويستحق الثواب والعقاب على ذلك، وأنه يجب على الرب تعالى فعل الحسن ورعاية الصلاح والأصلح، ويحرم عليه فعل القبيح والشر وما لا فائدة فيه كالعبث. ووضعوا بعقولهم شريعة أوجبوا بها على الرب تعالى وحرموا عليه، وهذا عندهم ثمرة المسألة وفائدته. وبناء على ذلك تجد المعتزل يقولوا إيه؟ مفيش جنة ولا نار. لما؟ قال لك أهو، هي الجنة والنار ما الغرض منهما؟ الثواب والعقاب. طيب الثواب والعقاب متى؟ يوم القيامة. طب لازمتهم إيه دلوقتي؟ يبقى هذا هو العبث. طيب ده هذا بعقلك الردي. طب والنص الشرعي؟ هو ده ياخدنا الإشكال كله. ومن أجل ذلك حينما نقول نحن أمة نصية، لا اختيار لنا بعد قضاء الله عز وجل وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم، نستوعب معنى هذا الكلام. أمة نصية أي تلتزم بالنص وبما دل عليه من دلالات، لا اختيار لنا أي لأحد الأمة بعد قضاء الله عز وجل وقضاء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني احنا عمالين نشنشن بهجر المبتدعة وحاطط صوت مبتدع على الجهاز في شرع من هذا؟ والله ما أدري. يعني يقول: وأما انتفاء اللازم فإن الوجوب والتحريم بدون الشرع ممتنع. انتبهوا، فإن الوجوب والتحريم بدون الشرع ممتنع، إذ لو ثبت بدونه لقامت الحدة بدون الرسل. مظبوط معايا يا مجد؟ والله سبحانه وتعالى إنما أثبت الحدة بالرسل خاصة، كما قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حدة بعد الرسل. وأيضا: فلو ثبت بدون الشرع لاستحق الثواب والعقاب عليه، وقد نفى الله سبحانه وتعالى العقاب قبل البعث فقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأيضا: فلو ثبت بدون الشرع لاستحق الثواب والعقاب، وقد نفى الله سبحانه وتعالى العقاب قبل البعثة فقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فإنما احتد عليهم بالنذير. وقال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. طبعا كما تعلمون من نواقض الإسلام كما ذكر ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أن يكره الإنسان شيئا مما جاء به الشرع ولو عمل به كفر إجماعا. يكره الشيء وشيء جاء به الشرع يكرهه، ففي هذه الحالة عياذا بالله كفر. يقول: وقال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فلا يسألهم تبارك وتعالى عن موجبات عقولهم بل عما أجابوا به رسلهم، فعليه يقع الثواب والعقاب. وقال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فاحتد عليهم تبارك وتعالى بما عهد إليهم على ألسنة رسوله خاصة، فإن عهده هو أمره ونهيه الذي بلغته رسلهم. وقال تعالى: وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، فهذا في حكم الوجوب والتحريم على العباد قبل البعثة. وأما انتفاء الوجوب والتحريم على من له الخلق والأمر ولا يسأل عما يفعل، وهو فمن وجوه متعددة. أحدها أن الوجوب والتحريم في حقه سبحانه غير معقول على الإطلاق، وكيف يعلم أنه سبحانه يجب عليه أن يمدح ويذم ويثيب ويعاقب على الفعل بمجرد العقل؟ وهل ذلك إلا مغيب عنا؟ فبما نعرف أنه رضي عن فاعل وسخط على فاعل، وأنه يثيب هذا ويعاقب هذا، ولم يخبر عنه بذلك مخبر صادق، ولا دل عليه مواقع رضاه وسخطه عقل، ولا أخبر عن محكومه ومعلومه مخبر. فاكرين الأربع أحكام التي أمليتكم إياها وقلت اتفق عليها جميع العقلاء؟ فاكرينهم يا مشايخ؟ وذكرت لكم، قلت اجتهدوا واستعينوا بالله واحفظوا هذه الأحكام الأربعة، لا ترجيح بلا مرجح، بطلان الدور، بطلان التسلسل، قانون العلية ديت ما فيش فيها خلاف خالص. فإذا تكلمت مع أحد في هذه القضايا الأربعة وخالفك، اعلم أنه ليس له عقل. طب وبعدين؟ شو بقى لو أنت تقدر تتكلم أعزك الله مع بهيمة، تكلم معه. احنا بنتكلم مع بعضنا ليه؟ لان عندنا عقول. طب فاذا غلب على الظن او تيقنت انه فلان مفيش عقل، تسكت. ممكن تجريه في كلمتين وتمشي لان انت عارف انه هو مجنون. فاذا اختلف معك انسان في ترجيح بلا مرجح، انت قلت ربنا سبحانه وتعالى رضي عن هذا وغضب عليه، جبتها منين؟ عندك وحي من الله؟ طب ما ربنا سبحانه وتعالى بالنسبة لنا غيب، ما علمنا عنه شيء إلا لما أعلمنا على ألسنة رسله. واخدين بالكم يا أخوانا؟ فالأحكام العقلية التي اتفق عليها عقلاء البشرية، من خالفك في واحدة منها فانفض يديك منه. بهيمة عجماء في صورة آدمي، إياك أن تتكلم معه لا بقليل ولا بكثير. يقول انتبه، يقول فبما نعرف قانون العلية، بطلان الدور، بطلان التسلسل، قانون العلية أمليناها وضربنا عليها أمثلة. يقول فبما نعرف أنه رضي عن فاعل وسخط على فاعل، وأنه يثيب هذا ويعاقب هذا، ولم يخبر عنه بذلك مخبر صادق، ولا دل على مواقع رضاه وسخطه عقل، ولا أخبر عن محكومه ومعلومه مخبر. بالضبط، لما يتكلم واحد معك ويقول لك قرأت القرآن تنفع للميت بعد موته، قل له تعال الرجل اللي في القبر ده اتصل بك وقال لك؟ نقش عقلي. لا. طيب كيف عرفت أنه نفعهم؟ لابد أن ما عندكش غير سبيلين اتنين. السبيل الأول أن يخبرك صاحب القبر، وهذا محال. السبيل الثاني يخبرك من لا يخفى عليه شيء. صح، الذي لا يخفى عليه شيء ما ثبت، أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه أنه قرأ القرآن لميت. تكلم فيه واضح يا أخوانا كده بشيء من البساطة وتخاطب العقل فيه. طيب يقول فلم يبق إلا قياس أفعاله على أفعال عباده. وده احنا قلنا إيه؟ من أبطل الباطل أن نقيس أفعال الرب على أفعال العبد، وهو من أفسد القياس وأعظمه بطلانا. فإنه تعالى كما أنه ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته، فكذلك ليس كمثله شيء في أفعاله. أصل الفعل يثبت لله، واخبرك فقط. أما كيفية الفعل وتمام الفعل ده ما ليس كمثله شيء. يعني يتكلم ربنا عز وجل، نعم، ويتكلم غيره، مظبوط. ينزل ربنا عز وجل وينزل غيره، يبقى أصل الفعل ثابت لله. ما معنى النزول؟ من علي لأسفل، ده في لغة العرب ولدل عليه اللفظ. ولكن كيف ينزل إلى غير ذلك؟ لا، هنا يقف العقل، يقول هنا كما أنه ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته، فكذلك ليس كمثله شيء في أفعاله، وكيف يقاس على خلقه في أفعاله فيحصل منه ما يحصل منه ويقبح منه ما يقبح منهم. ونحن نرى كثيرا من الأفعال تقبح منا وهي حسنة منه تعالى، كإيلام الأطفال والحيوان وإهلاك من لو أهلكناه نحن لقبح منا من الأموال والأنفس، وهو منه تعالى مستحسن غير مستقبح. وقد سئل بعض العلماء عن ذلك فأنشد السائل: ويقبح من سواك الفعل عندي فتفعله فيحسن منك ذاك. ونحن نرى ترك إنقاذ الغرق والهلك قبيحا منا، وهو سبحانه وتعالى إذا أغرقهم وأهلكهم لم يكن قبيحا منه. ونرى ترك أحدنا عبيده وإماءه يقتل بعضهم بعضا ويزبي بعضهم بعضا ويفسد بعضهم بعضا وهو متمكن من منعهم قبيحا، وهو سبحانه قد ترك عباده كذلك وهو قادر على منعهم وهو منه حسن غير قبيح. اتفهمت يا اخوانا الاشياء ديت؟ لا، ده في بقى اشد من ذلك. احنا في دنيانا قد يفعل احدنا الشيء ويظنه في غايه الحسن، صح؟ بعد ساعتين يقول: يا اخوانا اعزكم الله اضربوني بالنعل، انا كنت فين؟ وهو نفس الشخص ونفس الفعل. يبقى بناء على ذلك مسألة أننا نقيس أفعال الرب على أفعال العبد، هذا أصل الضلال عند الفرق المنحرفة. هنا مسألة، ركزوا معايا يا مشايخ، وهي متعلقة بالقضاء وبالمقضي، ودي بنبه عليها كتير. ما يقضي ربنا عز وجل على العباد إلا الخير، ولكن ينزل القضاء بما يراه العبد شر فيتألم له ذلك، ولكن تألمه بالمقضي لا يلزم منه أنه غير راض عن القضاء، لا يلزم. ودي مسألة بتظهر كثير. الله سبحانه وتعالى ما قدر لنا إلا الخير، نزل بك مرض شديد أو خسارة فادحة في بعض أعمالك، تحزن للخسارة وتتألم لشدة المرض مع يقينك أن هذا هو الخير لأنه بقضاء الله وقدره، وأنا ما انحرفت بل سلكت السبيل المستقيم. وده الفرق بين ان الانسان يرضى بما قدره عليه ربنا عز وجل وهو غير آثم، وبين ان يرضى وهو آثم. يعني انسان سلك سبيل معوج فنزلت به بلية، خلاص بمجنة يداك، ولا ينبغي ان ترضى ايضا بالقضاء والقدر، ولكن في هذه الحالة تأثم لمخالفتك لشريعة الله عز وجل. نعم، ما هذا حسن عند ربنا سبحانه وتعالى، لأن إيلام الأطفال شأنه شأن ما ينزل على الأنبياء. انتبهوا، ما ينزل على الأنبياء مما تتألم منه الأنبياء ليس من باب العقوبة بل من باب البلاء لرفعة الدرجات. ودمركم يا اخوانا لرفعة الايه؟ الدرجات. طب والطفل لرفعة درجات اوليائه وبنيه وابائه. لذلك مسألة إيلام الاطفال ديت انكرها المعتزلة، وأشار إليها الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه الماتع لإبان عن أصول الديانة الذي قرأناه في هذا المسجد وعلقنا عليه. قال لك طب الطفل ذنبه إيه؟ ما هو إشكاله فين؟ الإشكال عند هؤلاء المبتدعة منين يا أخوانا؟ ها؟ قياس أفعال الرب على أفعال الإيه؟ العبد. لا، ما ده خطأ كبير. وده اللي أنشده ابن تيمية رحمه الله في قصيدته التائية، منشأ أصل الضلال قياس أفعال الرب على أفعال الإيه؟ العبد. طيب، يقول: ونحن نرى ترك إنقاذ الغرق والهلك قبيحا منا. نعم، وهو سبحانه وتعالى إذا أغرقهم وأهلكهم لم يكن قبيحا منهم. لما؟ له الحكمة البالغة والمآل. طيب، ونرى ترك أحدنا عبيده وإماءه يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويفسد بعضهم بعضا وهو متمكن من منعهم قبيحا، وهو سبحانه قد ترك عباده كذلك وهو قادر على منعهم وهو منه حسن غير قبيح. وإذا كان هذا شأنه سبحانه وشأننا فكيف يصح قياس أفعاله على أفعالنا؟ فلا يدرك إذن الوجوب والتحريم عليه بوجه، كيف والإجاب والتحريم يقتضي موجبا محرما آمرا ناهيا، وبينه فرق وبين الذي يجب عليه ويحرم، وهذا محال في حق الواحد القهار. فالإجاب والتحريم طلب للفعل والترك على سبيل الاستعلاء، فكيف يتصور غائبا؟ قالوا: وأيضا فلهذا الإجاب والتحريم اللذين زعمتم على الله لوازم فاسدة يدل فسادها على فساد الملزوم. اللازم الأول: إذا أوجبتم على الله عز وجل رعاية الصلاح والأصلح في أفعاله، فيجب أن توجبوا على العبد رعاية الصلاح والأصلح أيضا في أفعاله حتى يصح اعتبار الغائب بالشاهد. وإذا لم يجب علينا رعايتهما بالاتفاق بحسب المقدور بطل ذلك في الغائب. ولا يصح تفريقكم بين الغائب والشاهد بالتعب والنصب الذي يلحق الشاهد دون الغائب، لأن ذلك لو كان فارقا في محل الإلزام لكان فارقا في أصل الصلاح، فإن ثبت الفرق في صفته ومقداره وثبت في أصله، وإن بطل الفرق ثبت الإلزام المذكور. اللازم الثاني: أن القربات من النوافل صلاح، فلو كان الصلاح واجبا وجب وجوب الفرائض. اللازم الثالث: أن خلود أهل النار في النار يجب أن يكون صلاحا لهم دون أن يردوا فيعتبوا ربهم ويتوبوا إليه. طبعا كما تعلمون معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار ما ذكره الإمام الطحاوي رحمة الله عليه، قال: الجنة والنار مخلوقتان الآن لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. فالنار أبد الآبدين والجنة أبد الآبدين. حقيقة الأمر والله يا أخوانا، إذا أمعن العاقل المسلم صاحب المعتقد الصحيح في الجنة والنار أمعن في هذا المعتقد، لكان من أكبر العوامل على الطاعة ومن أكبر الزواجر عن المعصية. لأن مسألة أبد الآبدين فوق مدركات العقل، يعني كده كررها على لسانك واسرح بخيالك ممكن تذهل. أبد الآبدين على طول. طيب مفيش مثلا ولو بعد زمن طويل نهاية؟ أبد. وكما قلت ديت من أكبر ومن أقوى العوامل التي تحملك على الطاعة وتبعدك عن المعصية. الجماعة أصحاب العقول الرضية زي مصطفى محمود والغزالي وغيرهم، الغزالي محمد غزالي السقة، جهم في مسألة أبدية الجنة والنار حكموا العقول، وسمعت بأذني ورأيت بعيني. من الهالك مصطفى محمود قال: لا، ده الجنة والنار حق، ولكن مرحلة معينة ثم يعيد ربنا الآدمية من جديد تاني. يجي آدم جديد ويجي بقى الرسل تاني من أول آدم حتى محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا دواليك بأذني وبعين. اصحى شيخ محمد. شفتوا يا اخوانا مدى الضلال الذي يتولد من تحكيم العقل في القضايا الشرعية؟ أخطر شيء. لذلك الذي بقى أريد أن ألفت الأنظار إليه، إحنا نسلم بهذه المسألة العقل، لا ساعات بقى نجد كثير من إخواننا تجاوزا طلبة العلم يحكمون العقل في كثير من القضايا، واخد بالك؟ وديت من السقطات التي ينبغي أن يتنزه عنها طالب العلم. يبقى أنا عندي نصوص، عندي إجماعات، عندي سنة عملية، عندي مسلك السلف، لا يحل البتة أن أنحرف عنه قيد أنملة. إن انحرفت فهو من قبيل تحكيم العقل في القضايا الشرعية، لأن كما تعلمون مصادر الأحكام عندنا القرآن والسنة والإجماع، ده المتفق عليه. القياس فيه خلاف، ولكن خلاف ضعيف لا يعول عليه. يبقى بناء على ده احنا عملنا كل نسلم للنص. تم في قضايا معينة بنجد بعض إخواننا يحكم العقل فيه، طب ليه؟ ما الذي كده انت أصبح عندك كثير من التناقض، والتناقض لا يتفق مع ادعاء العقلانية. طيب يقول: ولا ينفعكم اعتذاركم عن هذا الإلزام بأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فإن هذا حق، ولكن لو أماتهم وأعدمهم فقطع عتابهم كان أصلح لهم، ولو غفر لهم ورحمهم وأخرجهم من النار كان أصلح لهم من إماتتهم وإعدامهم، ولم يتضرر سبحانه بذلك. اللازم الرابع أن ما فعله الرب تعالى من الصلاح والأصلح وتركه من الفساد والعبث لو كان واجبا عليه لما استوجب بفعله له حمدا وثناء، فإنه في فعله ذلك قد قضى ما وجب عليه، وما استوجبه العبد بطاعته من ثوابه فإنه عندكم حقه الواجب له على ربه، ومن قضى دينه لم يستوجب بقضائه شيئا آخر. اللازم الخامس أن خلق إبليس وجنوده أصلح للخلق وأنفع لهم من أن لم يخلق، مع أن اقطاعه من العباد من كل 1999. اللازم السادس أنه مع كون خلقه أصلح لهم وأنفع أن يكون إنذاره إلى يوم القيامة أصلح لهم وأنفع من إهلاكه وإماتته. اللازم السابع أن يكون تمكينه من إغوائهم وجريانه منهم مجرى الدم في أبشارهم أنفع لهم وأصلح لهم أن يحل بينهم وبينهم. اللازم الثامن أن يكون إماتة الرسل أصلح للعباد من بقائهم بين أظهرهم مع هدايتهم لهم، وأصلح من أن يحال بينهم وبينها. اللازم العاشر ما ألزمه أبو الحسن الأشعري للجبائي وقد سأله عن 3 إخوة أمات الله أحدهم، ودي من أقوى الإلزامات الذي ألزم بها الأشعري أبا علي الجبائي زوج أمه، وبعدها مباشرة أبو الحسن الأشعري ترك مذهب الاعتزال. ليه؟ لأن كان أبو علي الجبائي كل كلامه تغضيص للعقل، تغضيص للعقل، العقل العقل العقل العقل. فأبو الحسن الأشعري كانت تأتيه إرادات فيريدها على نفسه فيعجز عن الجواب، قال له خلاص نروح للكبير. زي بالضبط لما دخل عليه رجلان على أبي الحسن وأبو علي الجبائي وقال لهما: هل يجوز أن يسمي الله عاقل؟ فأبو علي الجبائي قال له: لا لا يجوز، لأن العاقل مشتق من العقل، من لأن العقل مشتق من العقال، والعقال في اللغة المنع، والمنع في حق الله محال. أبو الحسن الأشعري جالس وسامع، فقال له: يا إمام، على قياسك اللي انت قلته ده لا يجوز أن يسمى الله حكيم، واخد بالك؟ قال له: لما؟ قال: أن الحكيم مشتق من الحكمة، والحكمة هي قطعة من الحديد التي توضع في فم الخيل لتمنعها. واستشهد بشاهد من لغة العرب: أبني حنيفة حكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. يبقى أصبح بناء العلة التي من أجلها منعت تسمية الله بالعاقل هي موجودة فين؟ في الحكيم. والجبائي يقر بأن من أسماء الله الحكيم. وذهنا بقى براعة المناظر، وذكرت لكم مرارا أقوى شيء تفوق فيه على خصمك بالحق أن تظهر له أنه متناقض. متناقض، كيف تأخذ بقول الشافعي في هذه المسألة ومعه الدليل، وتطرق قوله في هذه المسألة ومعه أيضا الدليل؟ بس يبقى أنت كده صاحب هوى، ما أنتش بتاع دين. كيف أخذت بقول الإمام أبي حنيفة في وجوب زكاة الحلي على المرأة، ولم تأخذ بقوله في حرمة الصلاة في المساجد المقبورة؟ ودي الأشياء دي أرجو أن تبثوها بين عامة الناس، لأن عامة الناس، ودي شيء محمود على الجملة، للأئمة الأربعة في قلوب القوم منزلة، استغلها صح. فقال له أبو علي الجبائي بعد أن ضاق عطنه: أخبرني أنت، لماذا أطلقت عليه حكيم ومنعت عاقل؟ قال أبو الحسن الأشعري: لأن طريقتي في الأسماء غير طريقتك، مسلكي في الأسماء الوقوف على نص الشرعي، فلما سمى نفسه حكيما سميته، ولو سمى نفسه عاقلا لأطلقته. ودي بالكم يا أخوانا، فالإرادة اللي جاء به أبو الحسن الأشعري على أبو علي الجبائي، عندها ضاق عطن أبو علي الجبائي، وفعلا بدأ الإمام أبو الحسن الأشعري يفكر جديا في ترك مذهب الاعتزال، حتى وصل به الحال وهو على المنبر قال: أنخلع من مذهب الاعتزال كما أنخلع من هذه العباء. وكان عليه عباء نزعها وطرحها. شوف بقى اللي اسمع معي كده. وسأله أبو الحسن الأشعري 3 إخوة: أمات الله أحدهم صغيرا وأحيا الآخرين، فاختار أحدهما الإيمان والآخر الكفر، فرفع درجة المؤمن البالغ على أخيه الصغير في الجنة لعمله، فقال أخوه: يا رب، لما لم تبلغني منزلة أخي؟ فقال: إنه عاش وعمل أعمالا استحق بها هذه المنزلة. فقال: يا رب، فهل أحييتني حتى أعمل مثل عملي؟ فقال: كان الأصلح لك أن توفيتك صغيرا، لأني علمت أنك إذا بلغت اخترت الكفر، فكان الأصلح في حقك أن أمتك صغيرا. فنادى أخوهما الثالث من أطباق النار: يا رب، فهل عملت معي هذا الأصلح واخترمتني صغيرا كما عملته مع أخي واخترمته صغيرا؟ فأسكت الجبائي ولم يجبه بشيء. هذا الإلزام يعني ورد في بعض الكتب بأوضح من ذلك. حاصله إن أبو الحسن الأشعري قال لأبي علي الجبائي: ما تقول في 3 إخوة ماتوا، واحد صغير والثاني كبر من أهل الاستقامة والثالث كبر من أهل الانحراف، أين منازلهم؟ فقال أبو علي الجبائي: أما الصغير فمن أهل السلامة، وأما الصالح فمن أهل الجنة، وأما الكافر فمن أهل النار. قال له: كويس، هل من الممكن أن يصل الصغير إلى منزلة الكبير؟ قال: لا. قال له: ولما؟ قال: لأنه لم يعمل مثل عملي. قال: فإن احتد الصغير على الله وقال: أي رب، لما لم تلحقني بأخي الكبير في الجنان؟ قال: لأنك لم تعمل مثل عملي. فيقول الصغير: أنت أمتني، ولو تركتني لعملت مثل ما عمل. يبقى أنا ماليش يعني حجة في كده. فقال له الرب: لو أبقيتك لاخترت الكفر، ومن مصلحتك أمدتك صغيرا. على طول لازم الكفر يحتاج. وهنا صاح الكافر من أطباق النار كما قال ابن القيم: أي رب هل رعيت مصلحتي كما رعيت مصلحتهم؟ أبو علي الجبائي لما سمع الكلام رد بالعقل بقى حللنا الإشكال ده، فقال له أمجنون أنت يا أبو حسن؟ قال لا، بل وقف حمار الشيخ عند العقبة. يعني إيه؟ ضاق عطنك، ما استطعت أن تأتي بجواب بعقلك الذي حكمته في القضية الشرعية. حكمه، انتبه الله يبارك فيكم، لأن ده أخطر شيء يبتلى به طالب العلم، أن يسمح لعقله بالتدخل في القضايا الشرعية أو نقض بعض الإجماعات أو يحكم عقله فيما اتفق عليه الأكابر وأهل الاجتهاد. احذر هذا حتى لا تبتلى بما ابتلى به أهل البدعة. طيب، فإذا علم الله سبحانه أنه لو اخترم العبد قبل البلوغ وكمال العقل لكان ناجيا، ولو أمهله وسهل له النظر لعند وكفر وجحد، فكيف يقال إن الأصلح في حقه إبقاؤه حتى يبلغ؟ والمقصود عندكم بالتكليف الاستصلاح والتعريض لأسنى الدرجات التي لا تنال إلا بالأعمال. أوليس الواحد منا إذا علم من حال ولده أنه إذا أعطي مالا يدجر به فهلك وخسر بسبب ذلك فإنه لا يعرضه لذلك ويقبح منه تعريضه له وهو من رب العالمين حسن غير قبيح؟ وكذلك من علم من حال ولده أنه لو أعطاه سيفا أو سلاحا يقاتل به العدو فقتل به نفسه وأعطى السلاح لعدوه فإنه يقبح منه إعطاؤه ذلك السلاح، والرب تعالى قد علم من أكثر عباده ذلك ولم يقبح منه سبحانه تمكينهم وإعطاؤهم الآلات، بل هو حسن منهم. كيف وقد ساعدوا على نفوسهم بأن الله عز وجل لو علم أنه لو أرسل رسولا إلى خلقه وكلفه الأداء عنه مع علمه بأنه لا يؤدي فإن علمه سبحانه بذلك يصرفه عن إرادة الخير والصلاح، وهذا بمثابة من أدلى حبلا إلى غريق ليخلص نفسه من الغرق مع علمه بأنه يخنق نفسه به. وقد ساعدوا أيضا على نفوسهم بأن الله سبحانه وتعالى إذا علم أن في تكليفه عبدا من عباده فساد للجماعة فإنه يقبح تكليفه لأنه استفساد لمن يعلم أنه يكفر عند تكليفه. الإلزام الحادي عشر أنهم قالوا وصدقوا أن الرب تعالى قادر على التفضل بمثل الثواب ابتداء بلا واسطة عمل، فأي غرض له في تعريض العباد للبلوى والمشق؟ ثم قالوا وكذبوا الغرض في التكليف استفاء المستحق حقهم أهنأ له وألذ من قبول التفضل واحتمال المنة. كلام خطير جدا، وحذاري أن يخطر لك على بال. تاني، ثم قالوا وكذب، يبقى الأول إيه؟ أنهم قالوا وصدق أن الرب تعالى قادر على التفضل بمثل الثواب ابتداء بالواسطة عمل سبحانه وتعالى. نعم، فأي غرض له في تعريض العباد للبلوى والمشق اللي هي التكليفات؟ ثم قالوا وكذب الغرض في التكليف أن استفاء المستحق حقه أهنأ له وألذ من قبول التفضل واحتمال المنة. يقول وهذا كلام أجهل الخلق بالرب تعالى وبحقه وبعظمته. عارف زي إيه ممكن عياذا بالله يخطر على بال أحدنا؟ أنت إن شاء الله ماشي صح، فوفقت في بعض الأمور، إياك أن يخطر ببالك أن ما وفقت له مقابل ما فعلته من طاعة. إياك، احذر غاية الحذر. أقصى شيء سبب، ولله الفضل والمنة. انتبهوا يا أخواني وجزيزي كويس، انتبهوا واحذروا منها غاية الحذر. يقول وهذا كلام أجهل الخلق بالرب تعالى وبحقه وبعظمته ومساو بينه وبين أحد الناس، وهو من أقبح التشبيه وأخبثه، تعالى الله عن ضلالهم علوا كبيرا. فكيف يستنكف العبد المخلوق المربوب من قبول فضل الله ومنته